نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم 19 من الشهر الحالي مقالة افتتاحية تصر على حل مسألة إطلاق سراح السجناء الوطنيين. ذكرت الافتتاحية أنه يوجد الآن في سجون كوريا الجنوبية عديد من السجناء الوطنيين الذين تم حبسهم في فترة ولاية ري ميونغ باك وباك جنهي، ثم نوهت بأن إطلاق سراح السجناء الوطنيين هو محك أول يميز آراء الحكومة الحالية المختارة بفضل النضال بشمعي عن الديمقراطية. كما طالبت الحكومة الحالية بانطلاقها في حل مسألة إطلاق سراح السجناء الوطنيين بلا إبطاء.